بخلاف بعض المتساهلين كما سياتي معنا. يقول مثلا هذا حديث صحيح ولم يستطرق طرق هذا الحديث، او هذا اسناد صحيح معنى، او هذا رجال ثقه كما سياتي معنا. كل كلمه من هذه احكام الاقوال والاوصاف لها حكم منه. نعم المرحله الثالثه عندنا ذهب بعض اهل العلم من المحدثين والفقهاء الى ان الاخر الحديث الذي يتصل اسناده بروايه العالم الثابت الصحه، الا ان يظهر انه شاذ او معلل، وواضح ان الحديث لا يكون صحيحا الا بتواتر ما يجب تواتره وانتفاء ما يجب انتفاءه. ولو كان انتفاء الشذوذ والعله ليس شرطا في الحديث الصحيح لما ذكر هذا في تعريفه. نعم قد يقال فيما جمع الشروط الايجابيه الوجوديه وهي الاتصال والعداله والضبط اسناده صحيح، اما اسناد الصحه على مجرد ذلك ثم ينشر ذلك الحديث في الناس وتستنبط منه احكاما يلتحق بها الدم. صحيح بالنظر الى ظاهر الاسلام الاتصال والتوافق، العداله والتوافق، الضبط التام الكامل المكرم، اما نفي الشذوذ لا يفيد هذا المصطلح. اسناده صحيح لا يفيد انه قد انتفع عنه الشذوذ او انتفت عنه العلم، لا يفيد. بخلاف اسناده صحيح حديث ايه؟ صحيح حديث صحيح يعني خمس شروط توفرت، اسناده صحيح ثلاثه توفرت وشرطان لم يتوفر. عرفنا؟ فايهما احسن الان؟ انا ساسالك رجال الثقات او اسناده صحيح؟ من يمين ومن يمين؟ محمد عبد ها؟ ليه؟ أمال الأولى كانت رجال الثقات؟ لا خلونا نعرف رجال الثقات مين تقول إسناده صحيح أقوى وأعلى؟ لأن رجال الثقات نظر إلى ثقة الرجال فقط ولم يتكلم عن الاتصال. إذا رجال الثقات أي عقول ضابطين، طب أين الاتصال؟ تخلف. فكان إسناده صحيح أحسن من رجال إيه؟ طيب رجال الصحيح أحسن ولا رجال الثقات أحسن؟ تعرفتم لكم عشرة رجال يمين. رجال رجال الصحيح ورجال الثقات أيهما أحسن؟ رجال الثقات السبب أحسن، لأن من رجال الصحيح من هو ضعيف زي إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت المأمن، فهو صدوق يخطئ. خلاص إذا رجال الثقات أحسن من رجال الرجال إيه؟ الصحيح. ها؟ إسماعيل بن أبي أويس ابن اخت الامام مالك، الامام البخاري انتقى من حديثه وانتخب من حديثه ما يؤهل ان يكون في صحيحين او حديثه. عرفنا؟ اذا قولهم رجال الثقات احسن ولا رجال الصحيح احسن؟ رجال الثقات احسن. عرفنا؟ طيب على شرط مسلم احسن او رجال الثقات احسن؟ ها؟ عند عبد الله؟ لا رجال الثقات، رجال الثقات أحسن، نفس الوجه والسبب، نفس التعليق الصحيح، نفس السبب الأول، خلاص؟ رجال الثقات أحسن، عرفنا يا إخوان؟ طيب، وسيأتي معنا أيضا، إيه؟ إيه؟